بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتناول يعني تفسير آيات الصيام وما فيها من آداب وأحكام. كنا خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام من كتاب بلوغ المرام، فلنستكمل الموضوع ناخذ أي تفسير الآيات. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لما في الصيام من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. يعني الصيام بينفع في جانبين: تطهير للنفس وإصلاح للبدن أيضا، يعني في فائدة للبدن وفي فائدة للدين وصلاح النفس. يقول: وذلك أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة، كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام لأنه عبادة جليلة عظيمة الإنسان في حاجة إليه. يعني شوف، ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لمصلحتنا، لأن في إصلاح البدن، في إصلاح القلب، في إصلاح البدن وإصلاح الروح، واخد بال حضرتك؟ فلأنه عبادة جليلة فيها الصلاح والإصلاح فرضها سبحانه وتعالى على عباده، وهذا يدل أيضا على أن الله عز وجل يحب هذه العباد، لأنها تدل على محبة العبد لربه. لأن العبد إذا ترك ما هو محبوب له إنما يتركه لما هو أحب. يعني أنت بتحب الطعام والشراب لا شك في ذلك، فتتركه لما هو أحب، وهو أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته ورضوانه ورحمته. فأنت بتصوم ليه؟ تبتغي ما عنده سبحانه وتعالى، لأنه أمرك بالصيام، فتترك محبوبا لك لما هو أشد حبا. لعلكم تتقون، ده تعليل بقى، لعلكم ده تعليل، يعني ليه الصيام فرض؟ ودي حتى مهمة جدا، خد بالك، وده خلل كبير يعني بيعيشه المسلمون في الصيام. يعني في أخطاء في الصيام، أكبر خطأ إن كثير من الناس مش عارف يصوم ليه. حتى دي خطيرة، خد بالك. تعرف الناس صحيح والله، تعرف يصوم ليه؟ عشان عادة. يقول لك رمضان ده جميل وشهر حلو، في عادات حلوة، والناس تعزم بعضيها وبتاع، وكنافة وقطايف ويميش وعصير، وتروح الجامع تلاقي بلح، وتمشي في السكة تلاقي عصير. خير خير في رمضان، فلازم أشارك. ها، لازم إيه؟ أشارك. مش مستشعر أنه عبادة لله، مش مستشعر أنه بيصلح نفسه. والدليل على كده حاول لك الدليل على كده أنه أثناء الصيام يتلبس بجملة من المعاصي. يعني مش معصية واحدة، يعني فاكر أن الصيام إيه؟ يسيب الأكل والشرب لحد المغرب، خدت بالك؟ أذن المغرب يأكل، هو ده الصيام؟ أبدا، والله ما هو ده الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. هو المقصود أن أنت تجوع وتعطش وفي آخر اليوم تأكل وتشرب بس خلصت؟ لا، ده الجوع والعطش ده يساعدك في كسر النفس، في إصلاح القلب، في الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. لو ما حصلش الخشوع والخضوع والتذلل والتقوى يبقى أنت ما صمتش. بصحيح ريح نفسك ما تصومش، أنا بقولك أهو، لو أنت مش هتصوم كما أمر الله سبحانه وتعالى ما تصومش. إزاي يا عم شيخ؟ أكل يعني وأشرب؟ لا، صوم كما أمرك الله سبحانه وتعالى، صوم عن اللغو والرفث. الطعام والشراب ده الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ ها؟ الحل. وانت قاعد قبل المغرب بخمس دقايق تقدر تاكل؟ تقدرش، خايف من ربنا صح؟ مينفعش ياكل، حرام. ها؟ طب قبل المغرب بدقيقة برضو حرام، خدت بالك؟ طيب ما انت سايب الطعام والشراب اللي هو الأصل فيه الحل. ازاي يا راجل يا صايم تبقى قاعد قدام المجون والفجور والكذب واللغو والرفث، خدت بالك؟ ويشغل يومه كله بالمعاصي، ده بالله عليك صايم مش واخد باله يعني ايه الصيام؟ مش واخد باله، بيصوم عاده زي ما بقول لك عشان يونس الناس والناس تونسه، كل الناس صايمه فخلاص. هو ايه يعني الصيام؟ يعني احنا بنأخر الغداء لحد المغرب وخلاص، وبدل ما نفطر الصبح بنفطر قبل الفجر، يعني بتأخر الغداء شويه. يعني الناس اللي متعوده على الفطار والغداء ممكن الامر يبقى بسيط بالنسبه لها، قدم الفطار شويه اخر الغداء شويه بس خلاص خلصت المساله، كانها عاده عنده، خدت بالك؟ ويقول لك بعدين ما ينفعش الناس تبقى كلها صايمه وانا اكل لوحدي، ما انا اصلك هاكل لوحدي. لكن يا سلام على الاكل مع الشله، جميل، والاكل مع الجماعه. وبعدين لو كلت لوحدي هاكل اكل مش حلو، لازم استنى امي هتعمل لي اكل جميل على الفطار. شفت؟ والله ناس كتير بيصوموا كده عاده، هو عاد الصيام، ها؟ مش مستشعر ان ربنا بيخاطبه: يا ايها الذين امنوا فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، وبعدين ايه؟ لعلكم تتقون. طب هل بيحصل ده؟ خلل كبير في معنى العباده، مش واخد باله، فده امر خطير جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيعلل هذا الحكم لكي تحصل انت التقوى. ايه هي التقوى؟ ايه التقوى؟ ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هي دي التقوى. التقوى حضرتك اللي انت تخاف من ربنا، تجعل بينك وبين الله وبين عقابه وبين عذابه وقاية وحاجز ومانع. فالمفروض انت في الصيام كل يوم تقيس وتشوف صمت يوم في تحسن ولا مفيش، ها؟ كل يوم تتابع ايه نفسك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصوم فيه تزكية وإصلاح أمر الشباب بالصيام، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام أو عليه بالصوم، فإنه له وجاء. قالوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالصيام؟ لأن الشهوة قوية، واخد بالك، وربما نفسه تغلبه، فلما يصوم يستشعر مراقبة الله. ما سبحان الله، الصيام ده بيشتمل على جملة من العبادات القلبية عظيمة جدا، من عبادة الايه؟ المراقبة. عبادة الايه؟ يعني المراقبة ان تعرف ان ربنا رقيب وشهيد وسميع وبصير وعليم وحفيظ. فانت حضرتك اثناء الصيام بتخلو بنفسك مرات ومرات، تدخل الحمام، تروح تتوضى، ولو شربت ما شعر بك أحد، ولكن تبقى المية قدامك وبص حلقك ناشف ومش قادر، ومية ساعة وجميلة ونفسك فيها، ها؟ وما ترضاش تشرب. ده بعض الناس بص بعد ما يتوضى ويتمضمض يقعد يبصق خدت بال حضرتك عشان ايه؟ خايف احسن نقطه ميه تدخل جوه. طب وحد شافه؟ لو انت بلعت شويه ميه وانت يعني خدت بالك بتتمضمض كده بدل ما ها رحت بلعته، حد هيقول لك حاجه؟ تعمل ايه يا خفلان؟ محدش واخد باله. طب ما تعمل كده. ابدا، ده انا صايم لله. طب جميل، مراقبه اهي، في مراقبه. فاذا الصيام بيربي العبد على مراقبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرض هذا الصيام، شوف، لاصلاح النفوس ولتحصيل التقوى. شوف بقى الفرض الصيام كم يوم؟ اياما معدودات، مش كتير. رحمه ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يحصلكش ملل، عشان ما يحصلش ضعف، واخد بالك. بعدين الصيام في الاسلام جميل، في النهار يحصل انكسار، خدت بالك، وفي الليل تزود ما شئت من الطعام عشان ما تضعفش بدنيا. يعني ما قالكش ما تاكلش لحمه بالليل مثلا، ولا فراخ، ولا طعام طيب، لا لا لا، كل ما انت عايز عشان البدن ايه يتغذى برضه، وفي اصلاح روح، وفي برضه اصلاح للايه البدن، واخد بال حضرتك. حاجه جميله خالص، بخلاف الملل الثانيه. بعض الناس حرفوا الصيام. انت تجزم لما تشوف ان الملل الاخرى وهي بتصوم تجزم ان هذا ليس من عند الله، تجزم ده تبديل وتحريف. طول النهار ياكل حضرتك ويقول لك انا صايم، اي صيام من هذا؟ ها، بعدين سبحان الله، يعني طول النهار ياكل والصيام ده مضر، خد بالك، لانه بيمتنع عن بعض انواع الطعام المهمه لغذاء البدن اياما طويله، خدت بالك. اهل الاسلام ما عندهم ذلك، كل زي ما انت عايز. ها، وبيعلموا الاولاد في الابتدائي، خدنا احنا في ابتدائي ان مش عارف الخضروات فيها فيتامين ايه، واللحوم فيها فيتامين ايه، البدن محتاج لكله، ها، عايز ياكل كله، ها. فالشريعه ما منعت عنك شيئا من الطيبات، حرمت عليك الخبائث، فرضت عليك الصيام لاصلاح بدنك واصلاح قلبك وروحك ونفسك اياما معدودات. شوف التخفيف، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذه الآية تدل على جواز الفطر للمسافر والمريض، وده قول جمهور اهل العلم. طب هل يجوز للمسافر ان يصوم؟ ها، يجوز، يجوز للمسافر ان يصوم. ايهما افضل، يصوم المسافر ام يفطر؟ الافضل الايسر. حمزة بن عمرو الأسلمي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصوم وأسافر، هل علي جناح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المسألة دي، قال: هي رخصة من الله، ها؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي الحديث أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب أحد على أحد. وصام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في السفر وأفطر، صام وإيه؟ وأفطر، يعني فعل هذا وفعل هذا. الأفضل يا أخ محمد الأيسر، إذا كان الأيسر عليك الصيام ويشق عليك القضاء يبقى هذا هو الإيه؟ الأفضل. وإذا كان يشق عليك الصيام ويتيسر لك القضاء يبقى الأفضل الإيه؟ الفطر. يبقى الأفضل الإيه؟ الأيسر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يهادى بين رجلين قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم في السفر. يعني قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني والحالة ايه؟ هذه والحالة هذه. كذلك في رخصة للمريض، المريض الذي يتضرر بالصيام او يشق عليه الصيام او يزداد بالصيام المرض، خد بالك، او يتأخر البرء، يشرع له ليه؟ يشرع له الفطر، ولو صام صح صيامه، خد بالك. ولكن نقول لك أنا حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلا تتحرج من أنت تأخذ من إيه؟ بالرخصة، طالما أنت محتاج للرخصة ما في حرج، خذ من الرخصة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يتكلفون الصيام بشدة. لذلك ابن عباس قال: هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية في الشيخ الكبير، الشيخ الايه الكبير، وألحق بهم الحامل والمرضع، ألحق بالشيخ الكبير والمرأة الفانية الحامل والايه والمرضع. وقال إن الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ودفع له أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر. تعرف أن سيدنا أنس عمر كتير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش أكثر من 90 سنة، فلما كبر لم يستطع الصيام، فماذا صنع؟ جمع 30 مسكينا وأشبعهم طعاما كفارة عن إيه؟ عن رمضان، واخد بال حضرتك؟ فهنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض أهل العلم بيقول إن الآية دي منسوخة، وابن عباس بيقول إيه؟ مش منسوخة. اللي بيقول إنها منسوخة بيقول ده كان في أول الإسلام، من يطيق الصيام له أن يصوم وله أن يطعم كل يوم مسكين ولا يصوم. لذلك بص، وده بيرجح القول ده، بيقول إيه؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن النسخ عند بعض السلف اسمه تخصيص، بعضهم بيستخدموا النسخ بمعنى التخصيص. خدت بالك بمعنى ايه؟ يعني كان ده في اول الاسلام، في اول فرض للصيام، من شاء صام ومن شاء اطعم ايه مسكين، وان تصوموا خير لكم. جميل. وبعد كده بقى لما نزل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليه طالص. إجاب نسخ ليه؟ لا، في كل حد، ها؟ مش كل حد، اتبقى الشيخ الايه الكبير والمرأة الفانية ليشق عليهم الصيام. يبقى ده كلام ابن عباس، هو ده مقصده، ها؟ ان الآية نسخت بمعنى خصصت، رفع الحكم في حق الأمة جميعا، وبقي مين؟ من يطيقه بشدة يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام، الشيخ الكبير والمرأة الفانية، واخد بال حضرتك؟ فيطعم عن كل يوم مسكين. طعام المسكين قد ايه؟ مدين من طعامه، مدين، كيلو 400 جرام مثلا رز، مدين، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم حبيبي. المرأة الفنية الهرمة يعني الكبيرة، عندها 80 سنة 85 سنة كده مش قادرة تصوم. فكان الصيام بقى في أول الإسلام، شوف أنهم يجوز لهم أن يأكلوا من المغرب إلى العشاء، مش على طول، مش طول الليل. في بداية الصيام برضو كان تفطر أنت إمتى؟ المغرب. جميل. ليك اللي أنت تأكل وتشرب إلى أن يؤذن العشاء أو تنام. لو نمت لكش تأكل خلاص، فيها مشقة صح؟ صعبة صح؟ هاي كانت الأول كده، بعدين إيه؟ حصل فيها تخفيف في آخر الآيات الصيام. بيقول هنا وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما، اشتغله صائم حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى شديدا، قال يا رسول الله إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت ما كلش، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. أباح ربنا بقى الطعام والشراب والشهوة طول الليل لحد ليه؟ لحد الفكر. يقول أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، ورواه البخاري عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يمتدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وإن درس مهم، خد بالك القرآن مرتبط بالإيه؟ بالصيام. أنت بتقرأ القرآن طول السنة لكن في شهر رمضان لازم تزود، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب والشهوة، ويقول القرآن ربي منعته النوم، صلي قيام وقام بيقرأ قرآن بالليل، ها؟ فيشفعان، يشفعان للإيه؟ ليك يوم القيامة، شفعا للعبد المؤمن. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في شهر رمضان القرآن، أنزله في ليلة القدر. واحد بيسأل لا طب إزاي والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما اللي هي سنوات البعثة؟ ها أقول لك أنا، القرآن نزل جملة واحدة، عشان واحد يسألك السؤال ده يقول لك الله أنتوا بتقولوا أن القرآن في القرآن مكتوب اللي نزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. قال له وهو نزل منجم في الايه 23 سنة. هقول لك نزل مرة واحدة إلى بيت العزة أو إلى السماء، ثم نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحوال وحاجة الناس. أنت فهمت الحتة دي؟ واضحة؟ شو أخذ بالك أنت؟ كنت نايم. هقول لك تاني، يبقى القرآن نزل مرة واحدة في ليلة القدر في رمضان، ها؟ نزل إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إلى بيت العزة، نزل إلى السماء، مش السماء، مش في سبع سماوات، خد بالك، وفي بقى العرش، وربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، وفي اللوح المحفوظ. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ولا لا؟ مكتوب. نزل القرآن إلى السماء، إلى السماء، يبقى فوقه لسه برضه، جميل؟ فين؟ في رمضان. وبعدين نزل بعد كده على النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، في خلال 23 عاما. يقول العلامة ابن كثير هنا، روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في قلبي شك. ده واحد بيقول لابن عباس وقع في قلبي الشك، قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، قال وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. بيسأله قل إزاي؟ فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وهذا لفظه. قوله تعالى هدى للناس اللي هو إيه؟ القرآن، وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد مما آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. خد بالك، والله أنا بحلف بالله لو أنت صمت كويس، صمت صح، وقرأت القرآن بصحيح في رمضان، فهمت القرآن، هتطلع من رمضان هاديا مهديا، والله زي ما بقولك هتطلع من رمضان حاجة تانية. خد بالك، تدخل رمضان حاجة تطلع حاجة تانية. ليه؟ ده لازم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هتبعد أنت عن المعاصي وربنا يغفر لك، وكمان طول ما أنت صائم فاتح المصحف وتقرأ قاعد تعب عبا من الهدى والخير والبينات، تطلع بعد كده زي ما دخلت. والله في ناس بيطلعوا زي ما دخلوا وأسوأ مما دخلوا كمان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يصلح حولنا في رمضان وأن يهدينا. مشكلة ان واحد يدخل رمضان يطلع زي ما دخل، يبقى خد بالك ما صمش كما امر ولا قرأ القرآن كمان. ما في ناس بيقرأ القرآن بس، والله اخي حاجة تكسف، ماسك المصحف اكنه ماسك جرنان والله، وبيقرأ هو مش فاهم، يقول لك عش طب يا اخي كلف نفسك، ده كلام ربنا، ده لكن كلام الوزير الفلاني ولا المدير الفلاني، كنت قلت يعني ايه الكلام ده، هو قصده ايه؟ ها كلام ربنا، ما يكلفش نفسه يسأل يعني ايه الكلام ده، يعني ايه الكلمة دي، مش فاهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ خطيرة دي، إن الإنسان ما يتدبرش وما يفهمش القرآن. يقول سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر، لو شهر رمضان، فليصوم. هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. نسخت هذه الآية، الآية المتقدمة اللي كان فيها إيه؟ التخيير، وأن تصوموا خير لكم. ومن كان مريضا، تأكيد برضو على الرخصة، أو على سفر، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جميلة أوي دي. اوعى تفتكر ان ربنا فرض عليك الصيام عشان تتعب وتبقى مدروخ كده ومش قادر تمشي، ابدا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيحب اليسر، حب التيسير على عباده، حتى جعل مع العسر يسرا سبحانه وتعالى. ده مش يسر واحد، يسرين، كما قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. تعرف تفسرين الحته دي؟ ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. في واحد بتاع لغه عربيه هنا؟ ايوه يا خشر. ان مع العسر دي بالالف واللام صح؟ يسرا. ان مع العسر بالالف واللام يسرا. ربنا ما قالش ان مع عسر يسرا، ان مع عسر لا، قال ان مع العسر يسرا. ان مع العسر اللي هو نفس العسر الاولاني يسرا، يبقى كم عسر وكم يسر؟ واحد عسر واثنين ايه؟ واثنين يسر. عشان كده ابن عباس بيقول: لن يغلب عسر ايه؟ يسرين. فربنا سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر، لا يريد أن يشق عليك. أنت لما تشوف إرادة ربنا الشرعية، دي اسمها إرادة شرعية، تحب ربنا، يبقى ربنا فرض عليك الصيام ده لمصلحتك أنت، عشان تصح في بدنك ويصح قلبك وتسمو بروحك، ها، تتشبه بالملائكة، تكون عبد كده تقي صالح، صلح حالك ربنا يهديك في رمضان، ما تطول النهار قاعد سبحان الله تعمل معاصي طول السنة، ها، وبتخالف وبعيد عن ربنا، وكمان ما بترحمش بدنك، يعني بتتعب روحك وبدنك طول السنة، يأكل كتير وجاله تخمة واخد ذلك وأمراض بسبب كثر الأكل، نسأل الله السلامة والعافية. ها، هو ربنا فرض عليك الصيام رحمة بك سبحانه وتعالى. يريد بكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، العدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبر ربنا، ربنا هداك للصيام، اللي انت من اهل الاسلام، شوف الجمال بقى، ولعلكم ايه تشكرون. نعمه، نعمه اللي انت تكون من اهل الاسلام، تبقى داخل في هذا الخطاب: يا ايها الذين امنوا. نعمه ان ربنا يوفقك للصيام، نعمه ان ربنا يوفقك تتم الشهر. ما انت ممكن تصوم نص والنص الثاني لا، ممكن تموت في رمضان، تموت قبل رمضان، خدت بالك؟ نعمه من ربنا ان هو يدخلك تحت الخطاب، يبقى ربنا بيخاطبك: يا ايها الذين امنوا. يا سلام يا سلام، انا ربنا بيكلمني، ها، وبيأمرني، ها، ويشرع لي ويفرض علي عباده يحبها، شرف كبير، وكمان نعمه كبيره يوفقك لان تطيعه وان تعبده سبحانه وتعالى. فهذه نعمه، والنعمه تحتاج الى ايه؟ الى شكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.